الحمد لله، الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله، صلى الله وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فأوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل، فاتقوا الله عباد الله، وتوكلوا على الله، فمن اتقى الله وتوكل عليه كفاه ما أهمه من أمر دينه ودنياه. أيها المسلمون، يقول الله تعالى في كتابه المؤمنين: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. ويقول سبحانه: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. وقال سبحانه وتعالى في وصف المؤمنين حقا: الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. وقال سبحانه وتعالى في وصف المؤمنين الذين ذكرهم الله تعالى في أول سورة الأنفال: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، أولئك هم المؤمنون حقا، لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. وقال سبحانه: وقال موسى: يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. فقالوا: على الله توكلنا، ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. وقال سبحانه: فاعبده وتوكل عليه. أيها المسلمون، التوكل على الله هو الاعتماد على الله في جميع الأمور مع فعل الأسباب وتفويض الأمور إلى الله عز وجل. وإن مما ينافي كمال التوكل على الله عز وجل كمال التوكل الواجب على الله عز وجل التطير والتشاؤم، فالتطير والتشاؤم ينافي كمال التوحيد الواجب وينافي كمال التوكل على الله. أيها المسلمون، إن التشاؤم والتطير يكون بالأشخاص، ويكون بالأمكنة، ويكون بالأزمنة، ويكون بالمرئيات، ويكون بالمسموعات. والتشاؤم والتطير من أخلاق المشركين، والطيرة من الشرك المنافي لكمال التوحيد الواجب، لكونها من إلقاء الشيطان ووسوسته وتخويفه. فالتطير من عمل أهل الجاهلية والمشركين، وقد ذمهم الله به ومقتهم. قال الله تعالى: ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون، فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذا، وإن تصبهم سيئات يطيروا بموسى ومن معه، ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون. وقال الله تعالى: واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون، إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون، قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون، قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين، قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم ولا يمسنكم منا عذاب أليم، قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر. أخرجه البخاري ومسلم. زاد مسلم: ولا نوء ولا غول. العدوى هي مجاوزة العلة من صاحبها إلى غيره. ومعنى الحديث: لا عدوى، أي على الوجه الذي يعتقده أهل الجاهلية من إضافة الفعل إلى غير الله تعالى، وأن هذه الأمور تعدي بطبعها، وإلا فقد يجعل الله بمشيئته مخالطة الصحيح من به شيء من الأمراض سبباً لحدوث ذلك. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: فر من المجذوم فرارك من الأسد. وقال عليه الصلاة والسلام: لا يورد ممرض على مصح. وقال عليه الصلاة والسلام: في الطاعون من سمع به في أرض لم أقدم عليه. وكل ذلك بتقدير الله تعالى، وهذا كله من فعل الأسباب، والعبد مأمور باتقاء أسباب الشر إذا كان في عافية. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: ولا طيرة، يحتمل أن يكون نفيا أو نهيا، أي لا تطيروا، ولكن قوله في الحديث: لا عدوى ولا طيرة ولا صفر ولا هامة، يدل على أن المراد النفي، يدل على أن المراد النفي وإبطال هذه الأمور التي كانت الجاهلية تعانيها، والنفي في هذا أبلغ من النهي، لأن النفي يدل على بطلان ذلك وعدم تأثيره، والنهي إنما يدل على المنع منه. وقوله ولا هامة، الهامة طير من طير الليل يسمى البومة، كانوا يتشاءمون بها إذا وقعت على بيت أحدهم يقول نعت إلي نفسي أو أحدا من أهل داري، فجاء الحديث من في ذلك وإبطاله. وقول النبي صلى الله عليه وسلم ولا صفر، قيل هي حية تكون في البطن وهي أعدى من الجرب عند العرب، والمراد بنفيه ما كانوا يعتقدونه من العدوى. وقال آخرون من أهل العلم المراد به شهر صفر، والنفي لما كان أهل الجاهلية يفعلونه في النسيء، فكانوا يحلون المحرم ويحرمون صفر مكانه. وقال آخرون من أهل العلم إن أهل الجاهلية يتشاءمون بشهر صفر ويقولون إنه شهر مشؤوم، فأبطل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. وكذلك التشاؤم بيوم من الأيام كيوم الأربعاء، وكذلك تشاؤم أهل الجاهلية بشوال في النكاح فيه خاصة، كل هذا أبطله الإسلام. وقول النبي صلى الله عليه وسلم ولا غول، الغول واحد الغيلان وهو جنس من الجن والشياطين، كانت العرب تزعم أن الغول في الفلاة تتراءى للناس أي تتلون تلونا في صور شتى وتغولهم أي تضلهم عن الطريق وتهلكهم، فنفاه النبي صلى الله عليه وسلم وأبطله. فاتقوا الله عباد الله واستمسكوا بعروة التوحيد، فمن استمسك بتوحيد الله عز وجل قد استمسك بالعروة الوثقى، ومن اعتصم بحبله المتين وتوكل على الله قطع هاجس الطيرة قبل استقرارها وبادر خواطرها قبل استكمالها. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، رزقنا الله وإياكم التوكل عليه والاعتماد والتوفيض في أمورنا عليه، وأعاذنا من وساوس الشيطان وإلقائه وتخويفه، ورزقنا الله حبه والإنابة إليه والثبات على دين الإسلام والوفاة عليه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم بارك لنا في القرآن العظيم وانفعنا بما فيه من الحكمة والبيان، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. وصلى الله وسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله من خلقه، صلى الله وبارك عليه وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الناس اتقوا الله تعالى، واعلموا أن التطير والتشاؤم من الكبائر ومن الشرك الأصغر الذي هو وسيلة إلى الشرك الأكبر. ويستثنى من الطيرة الفعل، يستثنى من الطيرة الفعل وهو الكلمة الطيبة يسمعها الإنسان فيسر بها ويؤمل خيرا، كما ثبت في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا عدوى ولا طيرة ويعجبني الفعل. قالوا وما الفعل يا رسول الله؟ قال الكلمة الطيبة. وإنما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه الفعل لأن التشاؤم سوء ظن بالله تعالى من غير سبب محقق، والفعل حسن ظن بالله تعالى، والمؤمن مأمور بحسن الظن بالله على كل حال. ومثال الفعل أن يسمع رجل مريض رجلا آخر يقول يا سالم فيقع في ظنه أنه يبرأ من مرضه، أو يسمع رجل فقد ضالته رجلا آخر يقول يا واجد فيقع في ظنه أنه يجد ضالته. وإذا رأى الإنسان ما يكره فإنه يستحب له أن يقول اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يدفع السيئات إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك، ليرد ذلك في حديث عقبة بن عامر عند أبي داود بسند صحيح. وكفارة من ردته الطيرة عن حاجته أن يقول اللهم لا خير إلا خيرك، ولا طير إلا طيرك، ولا إله غيرك، لما ثبت من حديث ابن عمر رضي الله عنهما عند الإمام أحمد رحمه الله من ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك. قالوا فما كفارة ذلك؟ قال أن تقول اللهم لا خير إلا خيرك، ولا طير إلا طيرك، ولا إله غيرك. وحد الطيرة المنهي عنها أنها ما يحمل الإنسان على المضي فيما أراد أو يمنعه من المضي فيه، لما ثبت في حديث الفضل بن عباس رضي الله عنهما عند الإمام أحمد إنما الطيرة ما أمضاك أو ردك، وفي سنده انقطاع. والفعل الذي يحبه النبي صلى الله عليه وسلم فيه نوع بشارة فيسر به العبد ولا يعتمد عليه، بخلاف ما يمضيه أو يرده، بخلاف ما يجعله يمضي في الشيء أو يمتنع عن الشيء، فإن للقلب عليه نوع اعتماد، فهذا هو الفرق. فاتقوا الله عباد الله،